هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. طبعا النسخة اللي أقرأ منها مو قراءة حفص، ولذلك إذا قرأت الآية على خلاف قراءة حفص نبهونها. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه الآية من الآيات العظيمة التي تدل على بشرية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أي نبي من الأنبياء قد جعله الله عز وجل من البشر، لم يرسل الله عز وجل ملكا رسولا إلى الناس، ولم يرسل الله عز وجل من الجن نبيا ولا رسولا، بل جعلهم الله سبحانه وتعالى بشرا تقام بهم الحجة، وهم الواسطة فيما بين الله وبين عباده، يدلون الناس إلى الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك كنوح وإبراهيم ويعقوب وإسحاق وإسماعيل ويوسف وموسى وعيسى، كل هؤلاء الأنبياء أرسلوا قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم رجال. وهذه الآية نص في أن مريم عليه السلام ليست نبية، لأنها ليست برجل بل هي امرأة، والمرأة لا تصلح لمثل هذا، ولا تصلح للولايات العامة، ولا تصلح للقضاء يعتريها ما يعتريها. في الشهادة يقول الله سبحانه وتعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وكذلك يعتريها ما يعتريها من الحيض والنفاس والحمل مما يؤثر على مزاجها ويؤثر على تفكيرها. ولذلك لم يجعل الله عز وجل النساء، يعني لم يجعل الله عز وجل امرأة يعني نبية، خلاف لمن قال إن مريم نبية. والصحيح أن الله عز وجل لم يرسل من الأنبياء والمرسلين إلا رجالا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نوحي إليهم يعني بمعنى أنهم بشر، والفرق بيننا وبينهم أن الله يوحي إليهم ولا يوحي إلى غيرهم. وهذا الوحي الإعلام بالشرع، يبلغ الله عز وجل أنبياءه بواسطة جبرائيل، لأن جبرائيل هو أمين الله عز وجل على وحيه، نزل به الروح الأمين سماه الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وللوحي صور كثيرة وأنواع كثيرة، كما قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، بمعنى أن ينفث الله عز وجل في ينفث في روع النبي على في قلبه، فيعي ما يقول، فيعي ما ما ما يعني ما قيل له وما أوحي إليه. والوحي لا شك أنه حياة، حياة للنبي وحياة لأمته. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسألوا أهل الذكر، أهل الذكر هنا المقصود بهم العلماء من بني إسرائيل، اليهود والنصارى، وبعضهم قال بل جميع أهل العلم، ممن علموا دين الله سبحانه وتعالى وعلموا رسالات الله عز وجل إلى أنبيائه، فسألوا أهل الذكر. وسموا بأهل الذكر لأمرين: الأمر الأول أنهم يذكرون الناس بالله عز وجل، والأمر الثاني أنهم حملت هذا الذكر الذي جاء به الذي نزل به جبرائيل إليهم، عفوا الذي جاءت به الرسل، حفظوه ووعوه في صدورهم وبلغوه الناس وذكروا به الناس. وقد يقال أنهم هم أهل ذكر لكثرة ذكرهم لله عز وجل، وتبليغهم العلم هذا من ذكر الله، بل هو من أعظم أنواع الذكر لله سبحانه وتعالى إن كنتم لا تعلمون. والآية كذلك نص على أن الجاهل يسأل، الواجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم ولا يعذر بمجرد جهله، بل إذا كان أهل العلم متوافرين فإنه يسألهم، يسألهم عن دينه ويسألهم عما يقربه إلى الله عز وجل. وكذلك أن العام دينه دين من أفتاه، ولذلك هنا يقال جواز التقليد لمن لا قدرة له على استنباط الأحكام بنفسه أو إلى معرفة الأحكام بنفسه، فإنه يقلد من أفتاه. ولكن هذا الذي أفتاه إنما أفتاه بالعلم بالبينات، وإذا قال الله عز وجل بالبينات أي بالحجج الواضحة، والزبر أي بالكتاب، والزبر يعني الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، مما يدل على أن هذا الدين متلقى عن الله عز وجل، ليس من أفكار البشر وليس من، ولكن أهل العلم يدلون إلى الله عز وجل ويبينون دين الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا إليك الذكر، والذكر هنا هو القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني ما نزل إليهم من أحكام معرفة الحلال والحرام والرقائق والمواعظ التي ترقق القلب وتلين القلب وتكون سائر إلى الله عز وجل. وبعض أهل العلم قال وأنزلنا إليك الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم بالسنة، فتكون السنة من الذكر الذي أنزله الله عز وجل، والسنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ضمن الله عز وجل حفظه بألفاظه ومعانيه. وكذلك السنة من الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين للناس ما نزل إليهم من الذكر. فهذا إذا قيل لك ما موقف السنة من القرآن، تقول إن السنة هي الوحي الثاني، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكذلك أن هذه السنة تبين من بهم من القرآن، وكذلك تقيد مطلقه وتبين مجمله وتخص عامه وتأتي بأحكام جديدة، صحيح؟ وتأتي بأحكام جديدة، كذلك تبين يعني تفاصيل الأحكام موجودة في السنة. ولذلك لا غنى للناس عن معرفة سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من الذكر الذي أنزله الله. فيكون بهذا المعنى أن السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ. ولعلهم يتفكرون يعني يعتبرون ويتأملون هذه الآيات ويتأملون هذه الألفاظ التي تدل على معان عظيمة وأحكام جليلة. وهذه دعوة للتفكر وللتدبر، بمعنى أن هناك من الأحاديث عدة أسطر أو سطر واحد يستخرج منه العالم فوائد جملة قد لا تخطر على بال أحد، كذلك الآية من كتاب الله عز وجل قد تكون الآية من كتاب الله عز وجل فيها من الفوائد ما فيها، ولذلك قالوا في القرآن أنه معين لا ينظر أبدا. نعم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الآية جاءت في مساق التهديد والوعيد لأهل السيئات، يعني أفأمن الذين مكروا السيئات، مكروا السيئات حيث أنهم مكروا السيئات حيث أنهم حيث أنهم عملوها من باب المكر، يريدون الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعباد الله الصالحين، يريدون أن يقيدوا النبي أو يقتلونه أو يخرجونه كما ذكر الله عز وجل عنه في سورة الأنفال. وهذا المكر، والمكر ما معناه؟ هو الإيقاع بالخصم من حيث أشعر، هذا معنى المكر. فهؤلاء ماذا أرادوا بالنبي؟ أن يمكروا به، يعني أفأمن هؤلاء أن يخسف الله بهم الأرض كما فعل بقارون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، من جهة أو من طريق لا تخطر على بال أحدهم، نسأل الله العافية والسلام، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم في البلاد في أسفارهم وذهابهم للتجارة أو غيرها، أن يهلكهم الله عز وجل في سفرهم بأي نوع من أنواع الإهلاك. أفأمنوا هذا؟ فما هم بمعجزين، إذا وقع عذاب الله عز وجل فما هم بفائتين الله سبحانه وتعالى، وما هم بسابقين، وما هم بغالبين، ما يغلبون الله عز وجل. إذا قال فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف، يعني يأخذهم على حالة هم خائفون يعني وجلون، أو أن الله على يعني التخوف يأتي بمعنى الخوف، زين، ويأتي بمعنى التنقص، أو يأخذهم على تنقص. كيف على تنقص؟ بمعنى أن الله عز وجل يهلك من بجانبهم من القرى، فيقع هنا الخوف بمعنى أن العذاب بدأ بمن بجانبهم ثم يأتي إليهم، أو يأخذهم في تقلب، أو يأخذهم على تخوف. الجواب كله فإن ربكم لرؤوف رحيم، حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يعاجلهم بعذاب، ولو عاجلهم بعذاب لأهلكهم وأبادهم، ولكن أن الله عز وجل يتهددهم ويتوعدهم بهذه الآيات فإن ربكم لرؤوف رحيم. وعندنا هنا اسمان من أسماء الله عز وجل، الرؤوف والرحيم، وكلاهما يدلان على الرحمة، الرأفة والرحمة، ولكن أرق الرحمة هي الرأفة، واضح؟ أرق الرحمة هي الرأفة، فيها عناية أكثر ورعاية أكثر. ثم قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا، معنى أولم يعلموا، وهذا السؤال غالبا يأتي للتقرير، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، يعني من شيء، أي شيء له ظل، شجر والجبل وغير ذلك والناس، كل ما له ظل، يتفيأ ولا يتفيأ، لأن القراءة الأخرى تتفيأ. أولم يروا إلى ما خلق الله، إلى ما، ما هذه يعني تعم، واضح، كل شيء خلقه الله عز وجل له ظل من شيء، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال. سجدا لله وهم داخرون، يعني الكل يسجد لله عز وجل خاضع لعظمة الله سبحانه وتعالى. فقال سجدا لله، سجدا لله وهم داخرون أي صاغرون. وهنا نزل غير العاقل من ذره العاقل، وكل شيء يسجد لله عز وجل كما صرح الله عز وجل في غير ما آية من هذه الآية لا تسجد لله عز وجل، حتى قالوا إن أمواج البحر وهو يموج وتتحرك يقول هذا صلاته هذا سجوده. الله أعلم بكيفية هذه الأشياء، ورد عن بعض السلف لعل مما تلقاه عن كتب بني إسرائيل. وهم داخلون، والدخول هو الصغار والذل. نعم، وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه ذو عظمة وذو جبروت سبحانه وتعالى. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، أي كل نسمة في الأرض تسجد لله عز وجل، من إنسان من حيوان من جماد من كواكب من أفلاك من نجوم، العرش يسجد لله، الكرسي يسجد لله، الملائكة تسجد لله. وإذا قال والملائكة يعني خصهم بالذكر تفضيلا لهم، ذو فضل وذو شأن عند الله سبحانه وتعالى. ولا لو قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، هل يدخل الملائكة؟ تدخل مع ما في السماوات، ولكن ذكرهم تشريفا وتكريما لهم. وهم لا يستكبرون، لا يتكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى، يتطامنون ويتواضعون، يتطامنون لعظمة الله ويخضعون لأمره سبحانه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى عاليا عليهم بذاته، وعاليا عليهم بقهره، وعاليا عليهم بقدره سبحانه وتعالى. وهذه من الآيات التي يستدل بها على علو الله عز وجل على خلقه، خلاف الجهمية الذين يقولون إن الله عز وجل لا يوصف بالعلو، علو الذات، ويقولون إن الله عز وجل في كل مكان، وهذا لا شك أنه مذهب باطل باطل، دل على بطلانه الكتاب الشرع، وكذلك الكتاب والسنة والشرع، كذلك العقل والفطرة، بل الأدلة كلها تدل على علو الله عز وجل على خلقه، وأن القول بأن الله عز وجل في كل مكان قول محدث قول مبتدأ لا دليل عليه. وهم لا يستكبرون يخاف، وكذلك شأن الإنسان العابد لله عز وجل لا يستكبر عن عبادة الله عز وجل، يتطامن لعبادة الله ويعلم أنه فقير إلى الله عز وجل بهذه العبادة. ثم قال تعالى ويفعلون ما يؤمرون، بمعنى أنهم يمتثلون أمر الله عز وجل لا يتأخرون عنه أبدا. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أي هذه اللي قلنا إنها من الأدلة التي استدل بها على علو الله على خلقه. نعم. ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهي، لو قال وقال الله لا تتخذوا إلهي لدل المعنى، وقال اثنين ذكر اثنين من باب ايش؟ من باب التأكيد، من باب التأكيد. ولا وقال الله لا تتخذوا إلهي مثلي، والإله هو المعبود والمحبوب والمعظم، وهذا الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع صفات الكمال وصفات الجلال والجمال، وكان له أفراد الربوبية. ولذا يكثر الله عز وجل من توحيد الربوبية ليلزمهم بتوحيد العبادة، توحيد الإلهية، وأن الله عز وجل هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. إنما هو إله واحد، الله سبحانه وتعالى، والواحد من أسمائه، والإله من أسماء الله عز وجل، ويدل على الوحدانية لله. واحد في ذاته، واحد في ذاته. خل حسن، هذا خلي مفتوح، باخذ لا يسكر شيء، خلي اللي هو انت سكر ما يروح، انت سكر. واحد في ذاته، واحد في اسمائه، واحد في صفاته، واحد في الهيته، واحد سبحانه في ربوبيته. وقد ذكر الله عز وجل تفاصيل هذا كله في كتابه: لا يتل سمعتم الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. كذلك في آخر آية من سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن لا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الآيات التي تنفي عن الله عز وجل صفات النقص لإثبات كمال ضدها هذه كثيرة جدا في القرآن، في القرآن الكريم. آية في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. في سورة كذلك: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. حسن حسن خليك تحب بابا عبد الله. كم صار لنا؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، أي أفردوني بالرهب. الرهبة، والرهبة لا شك أنها نوع من أنواع العبادة، عبادات القلبية. والرهب أو الرهبة هو الخوف، ولكن ما الفرق بين الخوف والرهب أو الرهبة؟ قالوا أن الرهبة خوف مثمر للهرب والفزع، قال ففروا إلى الله رهبا وخوفا منه سبحانه وتعالى، والذي يفر منه إليه هو الله عز وجل. لأن عادة الناس إذا خافت من شيء تعبث عنه، إذا خفت مخلوقا فتبتعد عنه، ولكن الله عز وجل إذا خفت منه تقترب منه. فإياي فارهبون. انظر إلى الكلام هنا، قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، كلام غائب صح؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ثم قال فإياي ورهب، فانتقل من الغيب إلى الحضور. مثل الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، هو إياك نعبد وإياك نستعين، هو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحضر المهم أضب الفاتحة ما فيه، ولكن غيرها من الآيات ينتقل الله عز وجل من إيش؟ من الغيبة إلى الحر. وهذا أسلوب عربي فيه بلاغة وفيه فصاحة، فيه فن من فنون الكلام. فهنا كذلك وقال الله، يعني هو قال، بعدين قال وإياي فارهبون، فانتقل من الغيبة إلى الحضور. أصلها فارهبوني إياي، فقدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر والقصر، أن هذه الرهبة مقصورة على الله عز وجل، محصورة لله سبحانه وتعالى. وله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، وله الدين واصبا يعني دائما، وبعضهم قال خالصا، واصبا يعني دائما، وبعضهم قال واجبا، وبعضهم قال خالصا، وكل هذه المعاني صحيحة لله عز وجل. وله الدين واصبا، وله الدين يعني معنى الدين له واصبا، ولكن قدم ما حقه التأخير كذلك لإفادة الحصر والقصر. والدين هنا معناه الطاعة، ويأتي بمعنى الخضوع، دان له الناس يعني خضعوا له. ويأتي الدين بمعنى الملك، الدين بمعنى الملك له، ويأتي بمعنى الخلق. أما في الاصطلاح معنى الدين في الاصطلاح فهو جملة الأحكام الاعتقادية والعملية، فإذا قيل الدين هذا هو الدين. ويأتي لغة بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، يوم يدين العباد بأعمالهم يجازيهم. واضح؟ الفاتحة فيها من الغيبة إلى الحضور، الحمد لله رب العالمين غيبة، الرحمن الرحيم غيبة، مالك يوم الدين غيبة، إياك نعبد وإياك نستعين هذا حضور. واضح؟ أنا قلت ما فيها، لا فيها، إياك نعبد وإياك نستعين هذا حضور. واضح؟ لا. أفغير الله تتقون، وهذا الاستفهام للتوبيخ والإنكار. إذا كان الله عز وجل له ما في السماوات، له ملك السماوات وملك الأرض، وله الدين واصبا، فتتقون غيره يعني تعبدون غيره. وأعظم ما يدل على التقوى هي العبادة، هي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وما بكم من نعمة فمن الله، جميع النعم صغيرها وكبيرة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنعم الله عز وجل عليك بها. فلا يقدر أحد على أن يأتي لك بنعمة لولا تقدير الله عز وجل لها لك، بمعنى يعطيك إياها، وإلا فإنك لن تستطيع ولن تقدر على ذلك أبدا. وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه السورة كما ذكرنا في أول درس كلها نعم، كلها ذكر النعم، النعم التي تشاهد، ولكن أعظم نعمة هي نعمة التوحيد والإيمان، وقد أشار الله عز وجل إليها في هذه السورة. نعم. وما بكم من نعمة فمن الله، يعني هذا يدعو إلى إيش؟ يدعو إلى شكره، يدعو إلى شكر هذه النعم، ويدعو إلى الاستسلام لله عز وجل بها، لأن هذه النعم إنما هي معينة لك على أداء الطاعة وأداء الخير. نعم. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني ترفعون أصواتكم، الجار من رفع الصوت بالاستغاثة والدعاء، يعني وهذا حال أهل الجاهلية من المشركين الأول، إذا مسهم الضر أخلصوا الدين لله وأخلصوا العبادة لله عز وجل، ولكن إذا كانوا في الرخاء قال الله عز وجل ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. هذا حال الإنسان، نسأل الله العافية، في حال الشدة يخلص، وفي حال الرخاء يشرك، والله عز وجل لا يريد منا هذا، يريد أن نعبده في الرخاء والشدة ونكثر. والله عز وجل يقول تعرف إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا عبادة الرخاء من أعظم معين لك في أوقات الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم إذا مسكم، يعني أصابكم الضر، أي نوع من أنواع الضر، من فقر ومرض أو غرق أو خشية الغرق أو نحو ذلك، فإليه تجأرون تستغيثون بالله. وهذه الآية تدل على أن أعظم ما يدل على شكر الله عز وجل هو توحيده وإخلاصه بالعبادة. ثم قال ليكفروا بما آتيناهم، ليكفروا إن المراد تعليل، إن اللام هنا تعليلية، بربهم يشركون ليكفروا، وهذا التقدير تقدير إيش؟ تقدير قدري وكوني، لم يرده الله عز وجل شرعا ولا دينا، واضح؟ أو أن هذا اللام لام العاقبة، لتصير عاقبة أنهم يكفرون بهذا الشرك. وهذه الآية من الآيات تدل على الفرق بين الشرك وبين الكفر. الشرك عبادة غير الله معه، والكفر هي الجحود، جحود ما أنزله الله عز وجل على رسوله. يكفروا بما آتيناهم، بما أعطيناهم من نعم، فتمتعوا فسوف تعلمون. وهذه الآية جاءت في أسلوب التهديد والوعيد، تمتعوا في هذه العبادة التي تعبدون وهذه الأصنام التي تتخذون، ولكن العاقبة الوخيمة لكم سيئة، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذه الآيات سنقرأها في درس غد إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.